قصائد من ديوان أحبك للشاعر عبد الإله محمد الجدع بصوت الفنان محمود ياسين. تقديم نهى العالمي، إخراج وجدي الحكيم. رأي في الحب. كتبت عن الحب أحلى الكلام، عبارات شوق كوت داخلي، وود يفوق خيال الأنام. وكنت أردد في خاطري: أحب الحياة، أحب السلام. فكان الوداد وكان الحبيب، ظننت بأن حياتي وئام. وكنت أسائل نفسي السؤال: هل الحب حقا بهيج المقام، أم الحب مصدر كل السقام؟ النفوس بريق الكلام، فتسري الرذيلة سري المدام. إلهي، لست أحب اللئام، ولست ملاكا، ولكنني بريء من الحب دان المرام. وإن كنت أهوى فإني بشر، أريد من الحب طول انسجام، وأكره في داخلي كل شر، لأني أحب طباع الكرام. أريد السعادة من كل نبع، وأكره في الحب طول الخصام.